صار عندك شوف الأقصى الغد بيفتح البصر البصيرة في أنواعه. صار عندك هلا اتباع الهوى من حيث مخالفة نصوص الشريعة على قسمين. قسم من هذه النصوص بتحكم على متبع الهوى أنه كفر، وقسم من هذه النصوص ما بتحكم عليها الحكم. فطلع معك هلا أنت بالتفكير العاجل أنه المتبعين الهوى محكوم عليهم بالنصوص أنهم كفروا، أدول من كفرهم. ولنك اللي ما جاءت نصوص تحكم عليهم بأنهم كفروا ما من كفرهم، هيك طريق معك أنت. هذه نتيجة خطأ. ليش؟ لأنه في نصوص قاطعة وصحيحة تحكم على الإنسان بأنه كفر، ومع ذلك فلا أحد من علماء المسلمين يفسر هذا الكفر بمعنى الرد عن الدين، يعني كفر اعتقاد ما عدا فلان. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفار مش معنى مرتدين. هذا الحديث لا يمكن أن يفهم إلا على قاعدة كفر عملي وكفر اعتقادي. لا ترجعوا بعدي كفارا تعملون عمل الكفار يضرب بعضهم رقاب بعض في سبيل انتقام الدنيا والسلطنة والملك وإلى آخره. هذا معنى الحديث، مش معنى الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا مرتدين عن دينكم. نعم كون يعني خالد في النار يعني مرتد عن دينه. عم السلام لا تجد شوار. عم السلام تعني خالد في النار يعني مرتد عن دينه. هذا خروج عن الإسلام يا جماعة، هذا خروج عن الإسلام الله يهديكم. الله بيقول في القرآن الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك إيش من الإشرار وقتل النفس بغير الحق والزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته وحسنات وكان الله غفورا رحيما. فأنت بتحكم على قاتل النفس بالخلود في النار من أين؟ والقتل النفس يعني مهما قلت فيها ما هو إلا من الشرك بالله عز وجل. فالله عز وجل يقول في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شو بتقول انتقال في النار؟ هذا سببه ناخذ حديث أو آية ونتعرفش فيها وما ننظر إلى الحديث الأخرى اللي بتساعدك على فهم حقيقة الآية الأولى. طيب تفضل. طبعا نحن مسلمين بأن الكفر عملي وكفر قولي. نعم. ونحن في طريقنا لا نكفر الناس بمفردهم يعني بأعيانهم، ولكن نكفرهم بشكل عام. واستفدت من كلامك مع الأخ مروان أن هناك استثناءات لهذا الميزان الذي وضعه السلف، لأن الكفر الصغير كفر عملي وكفر اعتقادي. من هذه الاستثناءات الساجد للصنم، ومنها الذي يرمي المصحف في قاذورة، والاستهزاء والمستهزاء، وهذه الأعمال لا تحتمل تأويلا. هذا لا يصح أخي أن تقول استثناء، هذا ليس استثناء، هذه أمثلة للكفر الاعتقادي وليس استثناء. الفقهاء السبكي وصالح المسعود ابن تيمية وعريش المالكي وغيرهم يذكرونها دون أن يذكروا اعتقادا أو أن يذكروا عملا. هذا يعني يعطي الإنسان طارئ هذا حج عليك في معظم النصوص هذا حج عليك ما دام أنت تقول دون أن يفصل الكفر اعتقاد وعملي فالمفصل يقضي على المجمل ما دام ما قالوا لك هذا الكفر عملي مع ذلك أنه مفصل فما بصح أن تقول هذه أمثل الكفر عملي أن أنت تناقض نفسك بنفسك في مجال إني ما قالوا أن هذا وجهة عمل فكان مستثنى مستثنى من ايش؟ مستثنى من يعني انه العمل بدك تيجي عليه تشوف انه اعتقاد كل عمل اعتقادي ولا عملي اذا كان اعتقادي يخلد في النار ويرتد واذا كان عمليا لا يخلد في النار شو معنى اذا كان عمليا لا يخلد؟ اذا كان كفر عمليا شو معنى يعني؟ شوف انتباهي الموضوع لا يخلد من المله ولكن يعذب لا ما مسألك شو عقوبته يا أخي أصحب ما مسألك شو معنى أنه مثال الكفر عملي ليش كان كفرا عمليا ما كان كفرا اعتقاديا كفرا عمليا ليش كان كفر عملي وما كان كفر اعتقاديا طيب لأنه أقل الكفر العملي أقل مثلا من ما سألتك أيما أقل ولأنه لم يعتقد عمل عملا عمل هو عملا ولم يعتقد بهذا العمل مثل مثلا كان في الصلاة يختلف عن ممكن الصلاة وإلى غير ذلك جميل هذا كفر عملي كفر عملي والكفر الاعتقادي أن يعتقد أو ينكر هذا الشيء جميل فقول أن الأمثلة مستثنين من كفر عملي ولا من كفر اعتقادي أنا بقول لك مستثنين من الجمع بينهما مثلا عندما ترى إنسان لو الجمع بينهما أنا بقول لا بالمنزل يا أخي من ذكر من ذا مين قال الجمع بينهما مين قال في المجلس جمع بينهما اسمح لي أوضح لك هو الفهم تبعه صحيح لكن التعبير هو يقصد أن هذه أعمال تشمل الاعتقاد سألناه في كبر عملي وكبر اعتقادي شو الكبر العملي جاء مثال صحيح شو الكبر الاعتقادي نفس المثال أنكر ما شرع الله لا نفس المثال يتحمل مرة يكون كفر عملي ومرة يكون اعتقادي أنا بقول جمع بينهما أنت هو يقول كل الأعمال كل الأعمال إن فعلها الإنسان وهو غير مستحيل إلها يكون كفر عملي إلا بعض أعمال تشمل الاعتقاد جميل جدا فالاستثناء من أي نوع هو ليس الاستثناء وإنما هو عمل لكنه عمل لكنه عمل يشمل الاعتقاد أنا أقول له يصحح كلامي يا أخي أنت عندما ترى إنسانا ساجدا للصلاة ساجد للصلاة يعني تقول عنه بأنه كافر لأنه كافر كفر اعتقادي وعملي معا لأنه العمل هذا لا يحتمل تأويلا إلا كفر الاعتقاد والعمل كويس كذلك يعني إذا كانت القضية بهذا ممكن يكون هناك رأي أرى يعني تسحب هذا الحكم على الذي يحكم يعني يحكم الذي يحكم بغير ما عند الله أي أن يرمي شريعة الله سبحانه وتعالى ويحكم بشريعة أخرى غير شريعته هذا لا يحتمل في أرى لا يحتمل تأويلا إلا كفر ألا يجوز هل يكون مصطفى الإنسان إذا سحب هذا الحكم على الحاكم لأنه لا يحتمل تأويلا إلا الكفر العملي والاعتقادي معا شوف الذي بعد سابي هذه الساعة صاحبك هنا وأجاوب جواب صحيح يعني نريد عليك السؤال نريد عليك السؤال الشهر القومي هذا الحاكم محتمل أن يكون التشريع اللي وضعه لا جحدا للشريعة التي يؤمن بها وإنما محافظة على قدسه وعرفه كما حكمنا محتمل ما تلي كما أول محتمل أو لا شو كما أعطي الجواب من روح السؤال هذا محتمل أن يكون ما وضع التشريع جحدا لشرعه وإنما محافظة على عرشه محتمل ولا لا أنا بدي أجاوبك بطريقة الخطا وممكن يعطي نفس المعنى اللي بدك إياه طيب كما أجل الإجابة كما كفرت الإنسان الساجد لصنم بأنه لا يحتمل تأويلا إلا كفر كذلك أعتقد بأن الحاكم الذي يستبدل شريعة الله سبحانه وتعالى بشريعة غيرها لا يحتمل تأويلا إلا الكفر كالذي يسجد لصالح. أيجوز هذا؟ طيب وين الجواب؟ أنت تدور على جوابك على الطريق الخاصة وسمحنا لك بطريقة الخاصة، وين الجواب؟ هل الجواب؟ أي طريق هذا الجواب؟ عيد عليه سؤال من الجواب. لا ما لك عارف أبدا إذا سمعني عيد سؤال من الجواب. يعني أنه السؤال تعرف شو السؤال؟ كويس تعرف؟ أي كويس شو هو تعرف؟ يعني قضية الحاكم هذا نرجع إلى هذا الميزان، هل اعتقد بفعله أم عمل عملا دون اعتقاد؟ يعني هل اعتقد بأنه الشرع الذي كان يدين به عاد لا يدين به، أم هو يعتقد أنه هو الشرع الصالح للحكم به ولكن هو في سبيل الاحتفاظ على عرشه شرع الشرع مع احتفاظ بعقيدة تجاه الإسلام؟ وين أعطيت الجواب بطريقة الخاصة؟ اسمعني شوي، أنتم لازم تذكروا حديث لا تكونوا بالشيطان عونا على أخيكم، أخوكم إذا أخطأ مو تساعدوه على خطأه اللفظي، خطأه اللفظي مش فكري، يعني إذا شفتوني أنا عم دندن أو خطأ لازم تساعدوني عليه وتبينوا إنه هو مخطئ في كلامه وتصححوا كلامه اللفظي، لأنه الكلام بأي وسيلة عبد الله بما في القلوب لا بالكلام، لا تصحيح كلام لا هو لازم صحيح مش أنت، أنت فاهم الموضوع، هو لازم يصحح، ومتى يصحح هو؟ متى يفهم خطأه، أما إذا قدمت له أنت تصحيح الخطأ بدون ما تفعله الخطأ لا يستفيد من هذا التصحيح إطلاقا. أنتم يمكن أكثركم أساتذة ومعلمين، إذا التلميذ ما فهمته هذا وجه الخطأ كذا وكذا إنما قدمت له الصواب ما راح يتعلم أرض الذهب. فأنا سؤالي لك أن هذا الحاكم يحتمل أنه يكون لما وضع التشريع الأرضي القانوني الكافر يحتمل احتمال من احتمالين ثلاثة نواه، الاحتمال الأول أنه هذا الإسلام لا يصلح فقلنا أنه هذا كافر، الاحتمال الثاني الإسلام يصلح لكن هو في سبيل محافظة عرشه تبنى هذا القانون الكافر ومشي على ذلك، فقلنا نحن هذا كفر عملي. فسألت مرتي وهي الثالثة، يحتمل أن يكون هذا كان قاصد اعتقاد بقاء اعتقاده في الشريعة ولكن الذي حمله على وضع القانون مقابل الشريعة هو محافظة على الكرسي، هذا محتمل ولا لا؟ طريقة خاصة فشيت كل أخ وشيت بطريقة خاصة، شو المانع تقلي هلا ولو بعد لقيت محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. أنا بقول لك شايف مثل الساجد مثلا أيضا محتمل أن يكون بقلبه أنا أسجد مثلا كما فعل الأخ محمد سجد لأحد إخواننا، أحد إخواننا قال له أنا بدي أسجد لك، شايف هل بل كان مش معتقد ممكن أسجد لصلاة وأنا مش معتقد بس عملا أي خطيئة أخرى أنت أي خطيئة أخرى هذه مؤتة قلبك كان معتقدا فهو كافر وإن كان معتقدا فهو ليس كافر. يا أخي أنت أمر عجيب، ما تتعظ بتنبيه إخوانا في الله، مو بس أنا قد لا تعتبرني لا سمح الله أخا لك لكن إخوانا كدون عمين أبوه وأنا عم نبغط معه انتبه لخطأ. أنت هل لجأت لصورة من صور اللي انتهينا منها؟ قلت لن أخذ بصورة خاصة الساجد للصنم بثلاث أحوال في حال كفر كفرا اعتقاديا، في حال كفر كفرا عمليا، في حال لا كفر اعتقادا ولا عملا. فأنت هل لجأت التنبيه للمرتبة الثانية صح ولا لا؟ نحن مو بحثنا في المرتبة الثانية هنا بالنسبة للصنم الآن، بالنسبة للحاكم أنا عم أسألك بنفس الاحتمالات التي جرت بالنسبة للساجد للصنم، الاحتمال الثالث غير وارد إطلاقا بالنسبة للحاكم، لكن احتمال الأول والثاني عم يسألك يرد ولا لا؟ تقول لا لا يرد إلا مثل ما ورد على الصلاة. ذلك أنت فكرة موضوع الصلاة وما ملك وتبع إلى ملك وعليا. الساجد للصنم ملك المشنع غير ما شرع الله، يحتمل حال من حالتين، يحتمل أن يكون كفر وكفر اعتقادي، ويحتمل أن يكون كفر وكفر عملي. كل من الساجد للصنم والمتعبد أو المشرع للناس ما لم يشرع الله، كلاهما يحتمل هذا ويحتمل هذا. وعدت الله مرارا وتكرارا أخي هذا الذي شرع غير ما شرع الله، محتمل أن يكون عقيدته في دينه إسلامه صحيحة، ولكن محافظة على عرشه وكرسيه تبنى هذا القانون الكافر. بتدي بدي جاوبك على طريقة خاصة. وين طريقة خاصة؟ ما جاوبني حتى الآن. وأخيرا شرحت لنا فكرة الصلاة شرح خطأ، شرح خطأ. فظهر لك يا أخي وين النقطة؟ الذي يسجد للصنم مو دائما كافر كفر اعتقادي كما تظن أنت الآن. الذي يسجد للصنم مو دائما كافر كفر اعتقادي. هو لا يحكم التأويل إلا الاعتقاد إحنا نقول. لا. شيء؟ لا مو شيء. حتى إخوانك يقولوا إيه. هو لا يحكم التحليل. طيب تفضل اشرح له. هو يقول إنه السجد للصنم، السجد للصنم الحقيقة أنه فهمه كان قديما، لأنه بعد ما تكلمنا معه في المرة الماضية فهمنا نحن أن السجد للصنم ليس له تفصيل. لذلك نحقناها مع الأخ محمد، والأخ محمد قال ربما أخطأ بها الشيخ نلبه إلها، قال مش ممكن أن يخطئ فيها لأنه على الميزان، لأنه على الميزان لابد أن يتفق معنا. إحنا قلنا لا، وإنما هو سيصر مش حقيقة إنه أنت تصل، لكن لذلك هذه بالنسبة للسيد بصان بها تفصيل. لكن المستهزئ ممكن يعني أوضح له لشان يغير المثال ويسأل نفسه السؤال تبع لا يغير سؤاله، إنه المستهزئ ليس هناك احتمال وليس لها تفصيل، ف ممكن أن تقيس على المستهزئ وليس على السجد للصنم، إن المستهزئ لا يحتمل لها تفسير إلا الكفر الخير. هذا ما بيخلصوا من جواب على السؤال المستهزئ، ما بيخلصوا. خلني هو يقيس على المستهزئ. كل هذا قياس مع الفارق، المحتز المستهزئ لا يحتمل الاحتمال واحد. مثل واحد بيجي بيقول هذا دين الإسلام دين رجعي وما جاء إلا للبدو العرب، هذا شو بيحتمل؟ ما بيحتمل شيء واحد، يحتمل أن يرجع اعتقادا أو عملا. شلون عملا؟ يعني قولا دون اعتقادا، قولا يعني باختياره ولا مجبور؟ قولا قولا باختياره، ممكن اختيار. لا باختيار. شو بتصور مركز الاستهزاء اللي كان عن المصور؟ شو بتصير عليه؟ كويس انسان انا كويس، هذا كويس شوي بتتسدد كويس، يعني انه بتصور ولا ما بتصور؟ هذا يعني قال انه هذا دين الاسلام دين مو صالح وانما جهل. اخوة الايمان، يوجد انقطاع في التسجيل وهذا أمة الكلام. إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واحد النتيجة واحد، شوف فرق بين التعبيرين، النتيجة واحد. المهم علم فأنكر، مع أنه سلم كفر. ليه؟ معنى ذلك أنه يطعن الرسول عليه السلام، علم أن الرسول صلى وأنه لا أي مو مشروع ومعقول إنه مو إلى آخره. وأمر أخطر من ذلك أنكر ما هو ثابت كما ضربنا الأمثلة السابقة في الكتاب في الأحاديث المتواترة، رؤية الله ما كفرنا. ليه؟ أول ضل بالتأويل. إذن الكفر هو جحد الجاحد ما علمه من الدين. أي إنسان تستطيع أن تقول أن هذا جحد ما علم أنه من الدين؟ هذا لا يعلمه إلا رب العالمين، إلا صور نادرة ونادرة جدا ونادرة لحظة. لكن حسبك أنت أن تعرف أن هذا الإنسان ظلم، لأنك إذا عرفت هذا نصحته وأرشدته وعلمته، ومو ضروري أنك تكشف عن قلبه وتعرف أنه ضلاله أو كفره أو كفر عامل أو اعتقادي، لأنه بالنسبة لك كلاهما سواء، سواء كان كفر عامل أو كان اعتقادي، فواجبه أنك تنصحه ترده وتدله. لكن بالنسبة له تفرق ما بين السماء والأرض، إذا كان كفر عملي فلا يخلد في النار، إذا كان كفر اعتقادي فيخلد في النار وليس الخلاص. لعني انتهيت من الجواب. اسمع، في نقطة فرعية بالنسبة للجواب تبعك، بس أنا شايف هيك ما راح يصير، بحسب انتظام، لأنه اللي بدأ السؤال ما حصل على شيء إطلاقا. بينما تناولها الآخرون سمح لي لأن النقطة ما لي شغل، ما عندي مالي يعني. هلا مثلا الأخ بدأ فبريد يستريح، يعني ما في عندي مالي أبدا، لكن في الوقت نفسه ما بريد أنا هو يكون محروم عن متابعة بعضه، يعني هو بيوكل غيره في البعث، ما في عندي مالي، بس أنا بريد أن أكون بعث بانتظام، بريد يبحث هو يتمم كلامه، بريد ما يبحث خلي الدور لغيره، ما عندي مانع. شو بتريد؟ تفضل. إذا ما أدري يعني شيء. من الذي ليس له الأمر؟ طيب ما الأمر لمن؟ في ذلك أنا كنت أشعر بين الأمر تقول السؤال، فلا أعلم أن أخذ الشعر بينها. لا، هو الأصل كلام هنا، أنت انتهيت، بيرجع الموضوع للأصيل، أنت كنت وكيل فلا انتهيت وظيفتك، بيرجع للأصيل وكيل. تريد تتكلم يا أخي، ما في عنا حرج، يعني أنت قول حريتك. قلت أستاذ أنه هناك أعمال لا تؤول إلا بالكفر الظاهر، وأن الإنسان الذي يبلغه ما هو معلوم في الدين بالضرورة ثم يلحده، وذلك تكون قد أقيمت عليه الحجة. لذلك لما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لا شك، عندما مر الصحابة على ذات النار، صحابة عزيزون تعرفون أمركم، فقالوا له عمروا على سدرة أخرى، فقالوا اجعل لنا ذات الواد، فقالوا لهم إنها السنن. فهو بهذا العمل هم نجلوا يعلموا ومعتقدين أن هذا العمل هو شرك، وقال لهم الرسول بأن هذا العمل يشبه تماما عمل قوم موسى عليه السلام حين قالوا لموسى اجعل لنا آلهة. لما جاء يعني هو هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الحالتين بحالة واحدة، لأن هذا العهد لو الصحابة رضي الله عليهم أقروا عليه لأصبح كفرا، وبذلك يدفع الكفار، وإنما كانوا لعدم لجهلهم ولعدم فهمهم بأن هذا أمرا هو يوصل إلى الكفر، الرسول صلى الله عليه وسلم منها السنة وأجاب إلى أنت بهذا الكلام تؤكد أنك على ما كنت عليه لا تزال. أنت لا تفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وهذا الحديث حج عليك في عدم التفريق ويلزمك بضرورة التفريق. لما قال بعض أصحاب النبي اجعل لنا ذات أنواط، تعتقد أنه ارتدوا عن دينهم؟ لا، ما ارتدوا. ليه؟ لعدم معرفتهم بالحكم ولعدم معرفتهم بأن هذا العمل هو شرك ذاتي. طيب، فلو عرفوا ارتدوا عن دينهم؟ لو كان مبين لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا تعيد؟ هو نفس الكلام اللي أنا عم سلق أنه أتين أنا عم ألم لو عرفوا ليش عم تفصل تقول لو بين لو كان يمكن يعرفوا؟ أنا عم أقول لو عرفوا معلوم عندهم يعني يكون معلوم عندهم هذا هو. فلو عرفوا أو عرف بعضهم وقال اجعل لنا ذات أنواط يكفر بذلك؟ لا. الآن ندخل في فصل جديد. الكفر من جهة أخرى ينقسم لقسمين آخرين. نحن قسمنا الكفر اعتقادي وعملي. الآن ينقسم الكفر إلى قسمين: كفر لفظي وكفر اعتقادي. والكفر اللفظي يساوي كفر العمل، ولكن الكفر اللفظي في الغالب بيكون دون الكفر العمل، لأنه لفظ يخرج من الإنسان. أنتم تعرفوا قال الرسول عليه السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. فرجل حلف بغير الله اليوم كفر أشرك ارتد عن دينه أشرك لا نخرج من الدين يبقى هاي هل اهتديت؟ فلما قلت لا نخرجه من الملة معناها اعترفت في كفر عملي في كفر اعتقادي. نعم بس نسميه شركات ما حفظه صلى الله عليه وسلم. معليش أي مناقشة الآن في الألفاظ. يا ترى كمان هذا بيفتح لي معكم فصل في فرق بين الشرك والكفر في الشرع. نعم إيه هذا خطأ. شرعا كل كفر شرك وكل شرك كفر. للدليل أحفظ هذا حتى نرجع إليه. من حلف بغير الله فقد أشرك. أنت لم تعرف أنه في رواية أخرى فقد كفر؟ ما بتعرف الرواية؟ أعرف هذا. وحينئذ قلت لك هذه مناقشة لفظية حتى ما أجاد لك، لكن الآن انتهيت المناقشة. الحديث ورد باللفظية فقد أشرك فقد كفر. فبناء على اللفظ المعروف لديك أشرك سألتك كفر قلت لي ما نقول كفر نقول أشرك. وبناء على اللفظ الذي صار معلوما الآن لديك فقد كفر أسألك الآن كفر أم لا؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. وحينئذ قلت لك هذه مناقشة لفظية حتى ما أجاد لك، لكن الآن انتهيت المناقشة. الحديث ورد باللفظين فقد أشرك فقد كفر. فبناء على اللفظ المعروف لديك أشرك سألتك كفر قلت لي ما نقول كفر نقول أشرك. وبناء على اللفظ الذي صار معلوما الآن لديك فقد كفر أسألك الآن كفر أم لا؟ وأشرك لا كفر. عجيب، لأنه هناك أصلا على شيء هو أنه الشرك يكون بالإشراك مع الله سبحانه وتعالى، فيكون هناك هو يشرك شريكا مع الله، ولكن في حالة كفره الكفر لا يكون محتمل. تعرف هل أنت وقعت في الكفر اللفظي ولا تشعر؟ ما هو؟ أنت خطأ. يا أحسن جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.